قالوا هذه مسألة فيها خلاف. ما هو بالعبرة بالخلاف، الخلاف نعم موجود، لكن العبرة من معه الدليل من المختلفين؟ إن كنتم صادقين من معه الدليل؟ فإن كان الدليل مع أحدهم وجب الأخذ به وترك الآخر. أما أن يقال هذه المسألة فيها خلاف لا تضيقون على الناس، نحن لا نضيق على الناس، نحن نريد السعة للناس، لأن السعة في كتاب الله في سنة رسول الله، هو وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرعه الله فليس فيه حرج، أما ما لم يشرعه الله فهو الحرج وهو الضيق، وإن زعموا أن فيه توسعة على الناس. فهذا هو الواجب الذي يجب على المؤمن أن يسير عليه، ولكن هذا يحتاج إلى شيئين. أولا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. الأمر الثاني يحتاج إلى إيمان ويقين وعدم انصراف مع الشهوات والرغبات، وأن يكون الإنسان ثابتا على الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه، يثبت مع الحق ولا يميل مع الريح حيث تميل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. نعم، بسبب الجهالة، هذا إذا أحسنا بهم الظن، وإلا فالغالب أن هذا يكون بسبب الهوى، بسبب الهوى. قد لا يكون جاهلا، يكون عنده علم ولكن لا يعمل بعلمه لاتباعا لهواه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله بها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية. قد يظن بعض العلماء الذين مالوا مع أهل مع الأقوال المخالفة أو مع البدع المنحرفة، قد يبدي أشياء من الكتاب والسنة يظن أنها تدل على ما يريد، وهي في الواقع لا تدل على ما يريد. ولهذا هناك قاعدة ذكرها العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن كل من استدل بآية أو حديث على خلاف ما تدل عليه فإن في الآية أو الحديث ما يرد عليه. نفس الآية أو الحديث الذي استدل به فيها ما يرد عليه، وإن كان يستدل بها ويظنها له فهي عليه إذا فكرت. هذه قاعدة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن كانت شبهة وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله. نعم. من أنواع المستندات التي تسند إليها غير أولي العلم والإيمان. نعم، هذه تسمى شبها ولا تسمى أدلة. أدل. الأدلة في الكتاب والسنة، وما عداها فهو شبه. حتى في الحلال والحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواجب على المسلم أن يتبع الحق البين الواضح ويترك المشتبه الذي لا يدري هل هو في جانب الحلال أو في جانب الحرام حتى يتبين له ذلك. نعم. وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظر. نعم، بعض الناس يأخذ بما تهواه نفسه، وقد يحتج بأدلة شرعية لا رغبة فيها. نعم. وفيما تدل عليه، بل لأجل أن يخصم صاحبه ويظن الناس أنه على حق، إنما يستدل بالأدلة الشرعية من باب التضليل أو التستر. نعم، وهذا كثير في أهل الضلال. نعم. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. نعم، المجادلة الله جل وعلا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة مطلوبة إذا كان المقصود منها بيان الحق، أما إذا كان المقصود بها المراوغة وترويج الباطل على الناس فهذه مجادلة باطلة. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. نعم.